بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير يا من تسمعون إلى هذا المقطع. اليوم مشيئة الله سوف أستعرض معكم لعبة جميلة جدا جدا، وهي لعبة سوبر لين. هذه اللعبة ميزتها الوحيدة هي طبعا أول لعبة كما سمعت تعتمد على أنها لعبة مغامرات وكذا وتقفز من الحواجز وهذا، فهذه لعبة سوبر لين. لعبة سوبر لين حقيقة طويلة جدا، فبالتالي لو سجلناها كلها ممكن ناخذ ساعتين أو ساعة ونص، وكمان يعني حكوني لسه متدرب عليها مو مرة. تعالوا نلعب هذه اللعبة ونشرح أي شيء مشكل فيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، راح نبدأ ونشغل هذه اللعبة ونشوف كيف نلعبها. L works. Friends updated. Followers updated. Please choose an option from the following الآن menu. بدأت اللعبة. Start game. يعني بدأت اللعبة. Load game. يعني تحميل آخر اللعبة. Calibrate speakers. اختبار السماعة. Exit. بس. Exit. Start game. Oh my head. I've got to be dreaming. I'm not really a superhero. هذه قصة اللعبة. It's just not possible. It happens in like the movies أو كل مرحلة يجيها قصة زي كذا. That's not real, أو كل is مرحلتين. No. حلو. It's not نبدأ الآن نلعب. Sandy Surf Act 1. طيب، أنت الآن كأنك على شاطئ بحر، ولازم تقاتل هذه الأصوات اللي أنتوا قاعدين تسمعوها. طبعا الحيوان عفوا اكرمكم الله هذا اللي طيب اسمعوا هذا، تسمعون هذا، هذا لازم انت تقفز من فوقه. اقتل هذا. طيب قتلنا الان، حتى تتحرك كنترول يضرب ومسافة يسرع والقفز بسام لفوق. شايفين هذا القادم نحوي؟ هذا لازم يموت بأكثر من ضربة. طيب الصوت اللي تسمعونه هذا صوت المكافأة. Health boost. Health boost زيادة في الطاقة. 100%. بس أنا عندي 100 فما يزيد. طيب في صوت تسمعونه الآن على الجهة اليمنى، خلينا نقرب له. هذا الصوت راح يرافقنا في كل المراحل، هو صوت الفوز بالمرحلة. Friends updated. طبعا المستوى time bonus في مرحلتين. 157 points. Your score for this level was 737 points. Your total score is 737 points. Sandy Surf طيب. Act 2. أو هي ختام المرحلة. طب خلينا نقتل هذا. Thank you. على فكرة هذا السلاح ما يخلص. طيب سمعت اوت هذه، شوفوا الان طاقتي 95% عشان خبط في هذا المزعج. يموت بخمس ضربات بالضبط، وهذا مسكين ضربة. يا سلام مكافأة. اوه يمسكني هذا. هيلث بوست. اخذت الهيلث بوست، شوف كم صار طاقتي 100%. رجعت فل. Followers updated. Friends updated. One tweet. يا طول المرحلة يا جماعة. Extra life. خدتها بالقوة. Health boost. Ah, the lovely. Allah. طيب والآن راح نفوز في المرحلة. طيب هنا تعتبر المرحلة القادمة هي مرحلة فاصلة، تكون صعبة ما تكون عادية. نشوف الآن. Time bonus 75 points. Your score for this level was 1,135 points. Your total score is 1,872 points. شوف الآن نجيب القصة حقت هذه المرحلة. Ah, my communicator. Well, hello there, Super Liam. I wanted to welcome you, but I هذا عدوك لين تخلص اللعبة. طيب تعال نعدي هذه ونشوف ايش مطلوب. Sandy Surf Airbot Battle. طيب هذا زي ايش؟ رجال او كذا تضربه ويرمي قنبله، لازم انت تشرد عكس القنبله، لو القنبله لو جات فيك تخسر. حلو نشوف الان. you كذا هو احترق ومات. هذا طبعا يعني اسهل واحدة ترى. الان راح نروح Time bonus 264 points. Your score for this level was 1,004 points. Your total score is 2,876 points. طيب. Hey, خلصنا من الشاطئ. الآن روح شيء جديد. Suburban Streets Act 1. هنا ما أدري شو يسمون هذا المكان زي البراكين وكذا. هو ما حجين. طيب دقيقة. شوفوا. نسمع هذا الصوت. ركزوا اسمعوا. طيب. لو مشينا نقطة كمان حنطيح في البركان هذا اللي شغال ما أدري شو هو. فهذا الحديد يدلنا على إنه في خطأ. بعد خطوتين أقفز. وكرر الضغط على الأسفل على السهم اليمين زي كذا. طيب شفتوا السيارة اللي تمر هذه ما أدري شيء هذه لازم تقفز من فوقها. أنت كأنك في صحراء وكذا. بسم الله. Health boost. ضحنا بالبركان. شفت كيف؟ Suburban Streets Act 1. في مشكلة وهي انه لازم يعيد لك من اول اللعبة أو من أول المرحلة لما تموت. Ninety percent. Friends updated. Followers updated. ما تقتربوا منهم عشان ما يضربكم. يعني هذه المسافة تكفي. لا شو انا قربت شوية كذا تمام. Health boost. وهنا الفوز. أنا كذا بس قفزت وما يحتاج أنك تقفز. Time bonus 195 points. Your score for this level was 819 points. Your total score is 3,695 points. Suburban Streets Act 2. طيب إحنا راح نشرح إلين آخر مستوى هذا, وبعد كذا إن شاء الله أنتم اكتشفوه, لأنه ترى في كثير مراحل لسه. طيب, والآن نشرح المرحلة هذه واللي بعدها اللي هي حقة الفاصلة يسموها, وبعدين مرحلة من المستوى الجديد وبس. يلا بسم الله نبدأ. Friends updated. Followers updated. انزل, حطنا عند الحفرة كثير. قفزت خطأ. فيه هنا مكافأة. Health boost. أوه. عند الحفرة. كويس. الثاني عادي هذا. الموسيقى ارتفعت. طيب, لخفض الموسيقى اضغط انت تنخفض الموسيقى الان. ما انتبهت لهذه, هذه انتبهوا منها ترى. طيب, انا كنت باقي ستارت بقول لكم حاجة, انتبهوا احفظ المرحلة وانتم ما تطيحوا فيها, لانه time bonus السلب 114 points. المرحلة your score for this level was 906 points. Your total score is 4601 points. المرحلة الصعبة اللي اتفقنا عليها دائما تيجي هنا مع القصة. Ah, it's my communicator. Suburban streets, cycle bot battle. تضربه وما تخليه يصدم. Followers updated. Friends updated. زمان صدمني. شوف, أنت تضربه من بعيد, من قبل لا يجيك, وقبل لا يجيك بشوية تقفز من فوقه. Oof. تفجر ومات. Time bonus 238 points. Your score for this level was 890 points. Your total score is 5,491 points. طيب خلصت هذا المرحلة. Wild Woods Act 1. ونروح لشيء جديد. هذه كأني في غابة أو صحراء زي ما تسمعين صوت الوحوش وأصوات هذه الأشياء. راح نشوف الآن إيش المطلوب اللي نشرد منه وإيش اللي نقتله. مع الأسف صوت العشب فيها مزعج. هذا يموت. سمعين صوته؟ هذا هو. ايوه اسمعوا. سامعين هذا؟ هذا ثعبان على فكره. نقفز من فوقه. ناخذ المكافأة. Health boost. طيب وبكذا أيها الأخوة الكرام نكون قد شرحنا جزء بسيط من هذه اللعبة الكبيرة جدا. إن شاء الله راح أضع لكم رابط الشرح ورابط اللعبة أو عفوا راح أضع لكم الشرح واللعبة والبرنامج المساعدة تشغيل هذه اللعبة ولعبة Judgment Day. فأشكر الأخ اللي وضع موضوع هذه اللعبة حقيقة. نعم الفقير إلى ربه فأشكره كثيرا وجعل الله هذه اللعبة في موازين حسناته وما يقوم به خدمة المكوفين. فهو من أهدانا هذه اللعبة الرائعة حقيقة فنشكره خيرا شكر وتقدير واحترام. فنشكركم أيها الأخوة الكرام لحسن استماعكم وأصغائكم. أكملوا اللعبة ومن ختمها فليقل لعبة جميلة جدا حقيقة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.